النبي بيقول من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت دواء له من 99 داء أيسرها الهم. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أيسرها الهم. الهم. ولذلك لما جه الصحابي الى سيدنا النبي قال له يا رسول الله ان ابني عوف بن مالك ذهب الى الجهاد ولم يعد مع الجيش ولعله وقع اسيرا وان امه ارسلتني اليه فقال له السيد الجليل رسول الله يا مالك اكثر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. قال له لا حول ولا قوة الا بالله. ورجع الراجل لامراته وهي على احر من الجمر تريد جوابا ودواء من الحبيب المصطفى. ولما فتحت له الباب قالت له ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها مالك اعطاني واياك ان نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. واحدة مؤمنة بالله موحدة بالله عرف ربنا حق المعرفة وشايف ان هذا الدواء من السيد العظيم محمد. خلاص هتقول له ايه؟ ما هو الايمان قوي. قالت له لقد صدق رسول الله. ما دام هو قال لك كده نبقى نقول لا حول ولا قوة الا بالله. وده دواء الغائب اللي يكون عنده واحد غايب وعايز ربنا يرده اليه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لا حول ولا قوة الا بالله. انما لو كانت واحدة ضعيفة الايمان كانت تقول له وماذا تفعل هذه الكلمة؟ هل هي التي ترد الغائب؟ هي التي تطعم الجائع؟ انما الايمان هو كل شيء. قاعد يقول لا حول ولا قوة الا بالله الى ان انتصف الليل واذا بالباب يطرق واذا بالرجل يفتح واذا بالطارق ابنهما يقول افتح الباب على مصراعيه يا ابتاه فان معي من غنائم المشركين شيء كثير. جاي وجاي محمل جايب غنائم معاه وربنا بيقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا افتح الباب وخذ الغنائم. الراجل يا دوب استقبل ابنه وخد بعضه وراح لسيدنا النبي عشان يقول له ان الدواء جاب نتيجة عظيمة. قبل ما يخبر النبي النبي اخبره قال له يا مالك لقد انزل الله في شأنك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. ايه القرآن اللي نزل؟ القرآن اللي نزل بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا سلام يا سلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني فالله حسبه. ومعنى حسبه يعني كافيه كافيه وغنيه فهو حسبه. ولذلك الانسان مننا ما يفسرش المسائل على حسب الظاهر. ما تعتبرش ان الشر هو ما تراه في عينيك شرا لان ربنا بيقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما تفسرش الامور بالظاهر ده ربنا عنده خير كتير. اهو ده ابنه غايب ما راجعش مع الناس اللي راجع. انما لما جه للنبي النبي قال له قل لا حول ولا قوة الا بالله. راح قال لا حول ولا قوة الا بالله. لو كان قاعد يتفلسف مع النبي ويقول له هي الكلمات اللي هتجيبهولي من بره قال امال هتعمل ايه؟ هتروح بقى تزيح في محطة اذاعة مع الساعة بتقول ولا طويل القامة وعريض القفا وتقول يا راجل تعمل لا حول ولا قوة الا بالله. هو راح استعملها تعالى شوف عملت ايه لا حول ولا قوة الا بالله. بعد الرجل ما رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع ابنه، فالرد يقول لابوه وامه ماذا كنتما تقولان وانا غائب؟ قال له كنا بنقول لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اللي حصل؟ قال لهم ان الاعداء لما قيدوني بالحديد شعرت كأن الحديد يتسع شيئا فشيئا حتى اخرجت قدمي ويدي. شوف قوة الايمان، لا حول ولا قوة الا بالله، بتدور الحديد، بتخلي الحديد يتمدد والاعداء نايمين والحديد يتمدد. امال ايه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خشية الله. بس اليقين، اليقين في الله، ما هو ما تقولهاش والقلب غافل، انما قولها القلب عامر. ما في واحد بيقول لواحد، ده كان سيدنا عمر بيرقى المريض بصورة الفاتحة فيشفيه الله، اما كان يفوت على واحد مريض كان يقرا له الفاتحة ربنا بيشفيه. فليه احنا بنقراها ما بيحصلش زي اللي حصل لعمر؟ فقال له الفاتحة موجودة ولكن اين عمر؟ يعني فين اخلاصه وفين تقواه وفين ورعه وفين معرفته بالله وفين ثقته في الله وفين يقينه بالله؟ سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. الذي ذهب مع أبيه ليحج البيت الحرام، وبينما هما في الطريق إذ شعر أبوه بمرض أجلته، وبعد قليل مات أبوه وكان أبوه أبيض الوجه، فلما مات اسود وجهه كأنه قطعة ليل. فقام الولد وغطى وجه أبيه قسرا على حاله، وحزن الولد على سوء خاتمة أبيه، لكنه وهو مستغرق في حزنه أخذته سنة من النوم فنام بجانب أبيه. أبوه ميت وهو نائم، أبوه تخلصت الروح من جسده وهو خفت الروح عن جسده، فإذا به في المنام يرى إنسانا أبيض الوجه كحيل العينين مشرب بحمرة، فيقول له ألست تدري من أنا يا عبد الله؟ أنا محمد رسول الله، أنا محمد رسول الله حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. عبد الله، إذا قمت من نومك تكشف الغطاء عن وجه أبيك فسوف تجد الوجه كأنه قطعة قمر، لقد شفعت له عند الله. قال الغلام وما سر شفاعتك له يا رسول الله؟ قال له الحبيب المصطفى، لأنه كان كثير الصلاة والسلام صلى وسلم عليه. الله يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطار من طيبهن القاع والأسم، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العقاق وفيه الطهر والكرم. وقام الغلام من يومي فكشف الغطاء عن وجه أبيه فوجده كما أخبر سيد الأنبياء وجد وجه أبيه كأنه قطعة قمر ليلة التمام ليلة التمام سيدي يا رسول الله أهديك صلاة وسلاما كأنهما هلاك النور